إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله: اتفقت الأمة بل وسائر الأمم أن الشرائع وضعت لحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وقال أيضا رحمه الله: إنما وضعت هذه الشرائع لتحصيل مصالح المسلمين، أو إنما وضعت هذه الشرائع لتحصيل المصالح في العاجل والآجل. إن هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين، وجاءت لحفظ الدماء والنفوس، وحفظ العرض والعقل والمال، وإن هذه الأمور تحفظ بالأمن والأمان، فالأمن والأمان به انتظام أمور الناس في دينهم ودنياهم، فبالأمن والأمان تنتظم مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. فإذا ذهب الأمن وجاء الخوف تعطلت مصالح المسلمين، فأسواقهم مغلقة ومدارسهم مقفلة، والذعر والخوف في القلوب، فالعرض منتهك والمال مسلوب والدم مسفوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن الأمن من الله، ولهذا امتن الله به على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن الأمن تسعى إليه الشعوب ويهوى إليه الأفراد والحكومات والسلطات، فلا يهنى للناس حياة ولا معيشة إلا إذا كانوا آمنين على دينهم وعلى أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. فعلينا أن نحقق الأمن والأمان. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم في دعائه الأمن قبل الرزق لأهميته وضرورته: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فكيف يهنأ لك بال وأنت خائف؟ كيف تتلذذ بشرابك وطعامك وأنت خائف؟ وإن هذه الشريعة جاءت لحفظ الدماء، وعظمت أمرها تعظيما كبيرا. وإننا نرى أمورا غريبة من استخفاف بالنفوس المعصومة وسفك للدماء المحرمة، فعلينا أن نتقي الله وأن نعلم أن سفك الدم وأن إخلال الأمن جريمة كبرى، جريمة كبرى وإثم عظيم. وإثم عظيم وفساد وطغيان. والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن النفس المعصومة قد حرم الله قتلها، فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. بل ذكر الله جل وعلا تهديدا أكيدا ووعيدا شديدا على من تعدى على النفس المعصومة فأزهقها وسفك دمها، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد عظيم تنزجر منه القلوب وتنزعج منه العقول، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال ابن سعدي في تفسيره: دلت هذه الآية على أنه لا يقع القتل إلا من نفس قد انتفى منها الإيمان، أو من نفس قد ضعف ونقص فيها الإيمان، فأصحاب الإيمان لا يعتدون على أعراض المسلمين ولا على أنفسهم ولا على دمائهم. أيها المسلمون عباد الله، وجاءت السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم حرمة دم المسلم، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اجتمع معه أكثر من 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم، فقال لهم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، انظر إلى هذه الحرمة العظيمة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم على المسلم حرام، المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. وإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذه الجريمة الشنيعة ومن هذه الفعلة الذنية فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وجاء بنحوه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. أيها المسلمون عباد الله، ما شرع القصاص من هذه الجريمة الشنيعة إلا لعظمها، فلهذا يقول الله تعالى في شأنها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا جاء في هذه الجريمة الشنيعة وعيد عظيم وتهديد أكيد كما تقدم في الآيات التي جاءت في كتاب الله. أيها المسلمون عباد الله، إن نفس المسلم عظيمة عند رب العالمين، فقد جاء عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا، أهون عند الله من قبل قتل روح مسلم ومن إزهاق روح مسلم لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من إزهاق روح مسلم. وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فمن أصاب الدم المحرم وقتل النفس المعصومة عاقبه الله، فضيق الله صدره وأنكد الله معيشته وعاش في غبن عظيم. ولهذا جاء في الترغيب والترهيب للمنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مسلما وتغيظ بقتله أو فرح بقتله لم يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا. صححه الألباني. اعلموا معاشر المسلمين إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في شأن الدماء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة يجر القاتل بيده إلى رب العالمين، وفي يده رأسه، وفي يده رأسه أي في يده الأخرى، وأوداجه تشخب دما أي عروقه تصب دما، فيأتي به إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: يا رب، يا رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. أيها المسلمون، علينا أن نحذر كل الحذر من إزهاق هذه الأرواح المؤمنة. وإن الشريعة جاءت بسد الذرائع، جاءت بسد الذرائع. فقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر علينا بسلاحه فليمسك نصالها، فليمسك نصالها. وجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار بحديدة إلى أخيه فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان ابن أمه وأبيه، وإن كان ابن أمه وأبيه. فالإشارة قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتعدى على هذه الأنفس المعصومة؟ أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة التي بها حفظ الأرواح والنفوس، بل بها حفظ الأموال، بل بها حفظ البهائم والحيوانات. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة، حبستها لم تطلقها تأكل من خشاش الأرض ولم تأتها بشيء من الطعام، فدخلت هذه المرأة إلى النار بسبب هرة وبسبب قطة. معاشر المسلمين، فكيف بمن يتعدى، يتعدى على هذه الأرواح المعصومة فيقتل حفظة القرآن، ويقتل الأئمة والوعاظ، ويقتل رجال الأمن الذين سهروا لمصلحة البلاد والعباد. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سمحة فيها حفظ الأعراض وحفظ النفوس والدماء، بل حتى ودماء الكفرة. فإذا كان الكافر معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فدمه معصوم. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتل ذميا أو معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لتشم بقدر 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين الحنيف جاء بحفظ هذه النفوس، فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالترويع والتخويف حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بإزهاق الأنفس المعصومة وإزهاق الأرواح المحرمة التي حرم الله قتلها. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من أعظم الورطات أن يتورط المسلم في قتل نفس مؤمنة، إنها من أعظم الورطات أن يقتل نفسا معصومة. وجاء عند الترمذي عنه رضي الله عنه أيضا أنه نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك عند الله، وإن نفس المؤمن أعظم حرمة منك. هكذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا أردنا الأمن والاستقرار علينا أن نتوب ونؤوب إلى رب العالمين، وعلينا أن نطيعه وأن نتقيه. فبالتقوى يأتي الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان، فبالتقوى نجاة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، بالتقوى تكثر الخيرات وتتضاعف البركات. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نطيعه وأن نتوب إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن يوم أن عصينا الله سلط علينا هؤلاء المجرمين. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. التقوى تدفع عنك البلايا والرزايا، التقوى حصن لك من الرزايا ومن المحن والفتن. فعلينا أن نتقي الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فنحن اليوم في الجهاد الأكبر، لا تظنون أن الأمر قد انتهى. نحن اليوم في جهاد أكبر وفي مهمة عظيمة، ألا وهي طاعة رب العالمين. فإذا أردتم أن يبنى هذا الوطن وأن تستقر هذه البلد، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إليه وأن نكثر من الطاعات. ها نحن نرى أن الشر قد كثر، دعوات للشرك والكفر، دعوات للتبرج والسفور وحرية المرأة، دعوات لمحاربة السنة والتوحيد وأهل التوحيد، دعوات إلى البدع. انظروا ماذا حصل قبل البارحة. أبالله عليكم هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا من دين الله وهذا من تعظيم رسول الله؟ لا والله، والله من كان في رأسه ذرة عقل يوقن بأن هذا ليس من دين الله. من ماذا؟ من إسراف للأموال، ومن تخويف وترويع، ومن سفك للدماء. سبحان الله، وهناك من يقرر ومن يدعو الناس إلى هذه البدعة التي ما جاء بها من سلطان، وإنما جاء بها الفاطميون الذين كان على دربهم المقبور أخزاه الله وعليه لعائن الله تترى. هذا من دين الله وهذا من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله. فعلينا أن نتوب وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن مسؤولية الأمن هي مسؤولية الجميع، ليست على رجال الأمن فقط. فيا أيها الناس، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احذروا من هذه الأجندة التي أصبحت تتسرب إلى بلدنا، التي أصبحت تقتل وتسفك، أجندة من الشيعة وغيرها ومن الروافض وغيرهم، يريدون ألا تستقر هذه البلاد المباركة. فعلينا أن نتعاون وأن نتوب إلى الله وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، فإن التقوى سبب لكل خير. الله وعاونوا ولاة أموركم واجتمعوا عليهم معاشر المسلمين، اجتمعوا على طاعة ولاة الأمور وعلى القيام بدين الله سبحانه وتعالى وعلى ردع المجرمين، فإننا محسودون معاشر المسلمين. ولكن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نوقن به، وأن نتعاون جميعا على إرساء الأمن والأمان في هذا البلد المبارك وفي غيره من بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اجعل شرورهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم إنك بهم عليم، وإنك بهم محيط يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.